بتقول لي انا مدرسة ابتدائي منتقبة، بارك الله فيك، اقوم بتدريس مادة التربية الدينية. منذ اسبوعين جاءت الي او جاءت الى المدرسة لجنة تفتيش من الوزارة، فقاموا بنقل كل ما رأوه الى وزير التعليم. بلا السيادة دي، السيادة لله وحده. خلي تقولي الوزير الى وزير التعليم، فقام بدوره بفرض جزاءات على المدرسين الغائبين في هذا اليوم، اما الحاضرين فلا غبار عليهم. الا انني رغم انني كنت موجودة فقد اصدر الوزير قرارا بنقلي الى الادارة التعليمية للقيام بوظيفة مناظرة على حد تعبيري، فما رأيكم في مشكلتي وأرجو الوقوف بجانبي وبماذا تنصحني؟ طبعا الأمر بين وواضح، هي اتنقلت من المدرسة لكونها مدرسة منتقبة. الوزير اللي بيدعي لنفسه الإيمان، طبعا اتكلمت عليه كتير، ويمكن الشيء اللي الأخت ما تعرفوش يمكن كم من أسباب اعتقالي وعرضي على النيابة زي المجرمين والحرامية، كان من ضمن التهم الموجهة إلي الإساءة إلى السادة الوزراء، وذلك لأن أنا كنت هاجمت وزير التعليم هذا على وجه الخصوص في خطبة جمعة، وده طبعا ما أقعدنيش ومش هيقعدني عن أن أقول الحق. برضو أول ما خرجت لقيته عامل مشكلة في مدرسة اسمها مدرسة طلائع الفتح الإسلامية في الدقي، ومنع البلد حتى باللبس الإشارة. وأنا في هذا الإطار رحت طالع عامل خطبتين، كلمة الإسلام لا إله إلا الله، والخطبة الثانية نواقض الإسلام. وقلت إن من نواقض لا إله إلا الله كراهية ما أنزل الله، وطبقت هذه القاعدة على هذا الرجل وحكمت بكفره. مش عارف أعمل فيه إيه بعد كده، يعني هقول يكثر من كده، وقطعت بكفره لأنه يكره ما أنزله الله وهو عدو لدود لفريضة الحجاب، ودي مسألة معروفة. ويعني عادت أقول يا رب اهديه، وشايف مش عايز يهتدي، فأنا بدعو أن ربنا يريحنا منه، يعني ده اللي أنا بملكه. فمش عارف يعني الراجل ده اتقال فيه إيه، مش عارف. بيطبق قانون كلاب قوم لوط اللي هو اخرجوا آل لوط من قريتكم، تهمتهم ايه؟ انهم اناس يتطهرون. فهو بيطبق هذا القانون، وانا بسأل الله سبحانه وتعالى ان يموت على معصيته، وان يلقى الله بجراء ما فعل، وان ينتقم الله منه شر انتقام. انا مش عارف ايه اللي غيظهم، وايه اللي تعبهم في ان المرأة تحتجب او تنتقد، مش عارف. وبعدين ينزل قرار خايب وقول اشترط اذن ولي الامر. ولي امر مين اللي هتستأذنه في شيء امر الله به؟ وهو بعد ما امر الله يفرض ان ولي الامر فاسق زيك وقال لها ما تحتجبيش، مش هتلبس الحجاب؟ ولا ليك وزن ولا له وزن. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن طبعا هو مش فاهم الكلام ده ولا هيفهمه، ولله الحمد يعني. فهقول ايه غير حسب الله ونعم الوكيل في هذا الرجل وفي امثاله. ودي دايما والله اللي تقعدي تقولي، ما تقوليش اكتر من كده. فاعمل ايه؟ خدت فيه 6 أشهر وشوية، مش عارف ايه اللي هيعمله معايا وهيوصلني لحد فين، مش عارف. فحسبنا الله ونعم الوكيل، مش هنقول اكتر من كده يعني، واكثري منها والله. وفي كل سجدة كده وفي كل ركعة ادي عليه من قلبك زي ما بندي عليه، لانه فعلا محارب لدين الله، محارب لدين الله. فهقول ايه بس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.